كثير من الناس يا عباد الله يزن عبودية الناس بفعل الواجبات لا بترك المحرمات. ولا أقلل البتة من فعل الواجبات، إذ معنى اتق المحارم أي مع فعل الواجب، لكن بعض الناس يفهم أن العبادة ما هي إلا فعل الواجبات. فمثلا من أكثر من الصلاة مثلا ورآه الناس يصلي، ورآه الناس يصوم، ورآه الناس يزكي واعتمر وحج، يقولون عنه فلان عابد، وإن فعل ما فعل. لا يا عبد الله، العابد من يفعل الواجبات ويترك المحرمات. وبعض الناس قد يسهل عليه فعل الواجب لكنه لا يسهل عليه ترك المحرمات. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. قال بعض العلماء يرحمهم الله: ليس العابد التقي بالذي يصوم أو الذي يصوم النهار ويقوم الليل ثم يخلط بين ذلك. إنسان يصوم بالنهار ويقوم بالليل ويفعل ما يشاء بينهما، ليس هذا بالتقي. إنما التقي من يأتي الفرائض ويترك المحرمات. وقالت عائشة رضي الله عنها: من أراد أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب. إذا أردت أن تسبق المجتهدين في طاعة الله رب العالمين فكف عن الذنوب واترك الحرام. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.